الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: قوله خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة. قال الشارح رحمة الله عليه: قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال: والله الغني وأنتم الفقراء. وقال: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. وقال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وكانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم. شيخنا، هو الحديث في منكم على أفجر قلب رجل في الأربعين نوية، في الأربعين شيخنا أحطي أفجر رجل واحد. لا، منكم في منكم حديث صحيح مسلم: على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الحديث رواه مسلم. وقوله بلا مؤونة: بلا، أي بلا ثقل ولا كلفة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الجملة التي ذكرها الطحاوي رحمه الله: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، فسرها ابن أبي العز رحمه الله بأن الله تبارك وتعالى خلق الخلق ليس لحاجة إليهم، وإنما خلقهم الله تبارك وتعالى ليمتحنهم وليختبرهم، والله تبارك وتعالى خلقهم لحكمة عظيمة وهي عبادة الله تبارك وتعالى، كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله تبارك وتعالى لا يغني عنه عصيان العاصي، كما أن طاعة الطائع لا يزيد في ملكه شيئا. ولذلك ذكر في الصحيح مسلم في حديث أبي ذر رضي الله عنه في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى قال: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. والله تبارك وتعالى قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فصفة الغنى ملازمة لذات الرب تبارك وتعالى، كما أن صفة الفقر ملازمة إلى الخلق، فالناس وجميع ما خلق الله تبارك وتعالى مفتقر لله تبارك وتعالى ومحتاج إليه، والرب تبارك وتعالى هو الغني الحميد. والله جل وعلا كما جاء في صحيح مسلم: يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار، أرأيتم إلى ما أنفق من خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. كذلك قال الله تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فالله تبارك وتعالى يعطي، وعطاء الله واسع، وليس من أعطاه الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا علامة على توفيقه وعلامة على محبة الله له، بل قد يعطي الفاجر ليختبره، ويعطي الفاسق ليختبره، ويمنع الطائع ليختبره، وكل هذه الدنيا هي امتحان يمتحن هذا فيعلم منه الصدق ويعلم منه المحبة، محبة الله تبارك وتعالى، ويمتحن هذا كذلك يعلم منه هل يصبر وهل يصدق وهل يفجر، هل يخرج عن طاعة الله. ولذلك ذكر في مختصر العلوم الذي اختصره الألباني رحمه الله من كتاب الذهبي العلو عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ويرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا ينظر إلى العبد حتى إذا فتح عليه الباب من الرزق قال لملائكته اصرفوه عنه فإني انفتحت عليه فكببته على وجهه في النار. فقد يغلق باب الذي ينظر إليه العبد بأن فيه مصلحة له في دنياه، ولكن هذا الإغلاق فيه حكمة لله تبارك وتعالى، وأراد الله تبارك وتعالى به خيرا أن أغلق عليه هذا الباب. كما أنك ترى بعض من يعصي الله أو يخرج عن طاعته يفتح لهم الباب من الدنيا، وليس ذلك علامة رضا الله تبارك وتعالى عليهم، كما قال الله جل وعلا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، وكما قال الله تبارك وتعالى يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، وكما قال الله جل وعلا والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ولذلك ذكر كثير من السلف قال إذا رأيت الرجل يقيم على معصية الله ويفتح له الباب من الرزق فاعلم أن الله يستدرجه، فالله تبارك وتعالى يستدرجهم ثم والعياذ بالله يوم القيامة ينتقم منهم ويحاسبون على هذه النعم التي يتقلبون فيها من نعم الله تبارك وتعالى. والمقصود أن الله جل وعلا خلق الخلق ليس لحاجة إليهم، لأنه هو الغني الحميد، وهذا الغنى ملازم لذاته، كما أن الله تبارك وتعالى يرزقهم ويعطيهم وليس فيه كلفة، بل الرب تبارك وتعالى بيده خزائن السماوات والأرض. لكن الله جل وعلا كما قال ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. نعم. قال رحمه الله وقوله مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة. قال الشارح رحمة الله عليه الموت صفة وجودية خلافا للفلاسفة ومن وافقهم، قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والعدم لا يوصف بكونه مخلوقا. وفي الحديث إنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار وهو وإن كان عرضا، فالله تعالى يقلبه عينا كما ورد في العمل الصالح أنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن والعمل القبيح على أنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن والعمل القبيح على أقبح صورة. وورد في القرآن إنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون، الحديث أي قراءة القارئ. وورد في الأعمال أنها توضع في الميزان، والأعيان هي التي تقبل الوزن دون الأعراض. وورد في سورة البقرة وآل عمران أنهما يوم القيامة يظلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواب. وفي الصحيح أن أعمال العباد تصعد إلى السماء، وسيأتي الكلام على البعث والنشور إن شاء الله تعالى. هذه الجملة مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة، الله تبارك وتعالى هو الذي يحيي ويميت ويفعل ما يشاء ويختار، لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل، بل الله تبارك وتعالى قدر المقادير التي في هذه الدنيا، وكل شيء جعل له أجل، وهذا الأجل إذا حدث فإنه لا يتقدم ولا يتأخر. فإذا أراد الله تبارك وتعالى أن يميت شيئا فإنه ينهيه ويعدمه من هذا الوجود، لكن هذا الموت له حقيقة، ليس كما يزعمه من يزعمه بأن هذا الموت ليس له حقيقة، وإنما هو الإنسان إذا خرجت روحه فإنها تتصل بروح أخرى وهكذا إلى ما لا نهاية. هذا لا شك أنه ليس عليه دليل قائم، والدليل القائم بأن الأرواح لها اتصال بالأجساد، والأرواح تنفصل عن هذه الأجساد ثم ترجع إليها وتتصل بها، وهذا الاتصال لا يعرفه إلا الله تبارك وتعالى في الدار الثانية التي هي دار البرزخ، كذلك الدار الثالثة والأخيرة التي والدار الثالثة التي هي يوم القيامة، فإن الأرواح تتصل بالأجساد وتعاد إليها. والله تبارك وتعالى قد ذكر آيات كثيرة دالة على البعث والنشور، والرب تبارك وتعالى يفعل ما يشاء قوي قدير، والرب تبارك وتعالى لا يعجزه شيء، كل ذلك يدل على أن الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء، فهو يميت جميع المخلوقات، والله تبارك وتعالى قدر بأن الإنس والجن يقفون بين يديه وسيبعثون يوم القيامة، وسيرجع هذه الأجساد يرجعها مرة أخرى. ودل على هذا أدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة، وذكر الله تبارك وتعالى الأمثال الكثيرة الدالة على أن الله جل وعلا بأنه سيجده مرة أخرى، وذكر بأنه سيأتي البعث وأدلة البعث. لكن من الأدلة التي ذكرها الله تبارك وتعالى قال: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئننا مبعوثون خلقا جديدا، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة. وقال الله تبارك وتعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فالذي أنشأ من النطفة من الماء المهين قادر على أن يرجعه مرة أخرى، وليس أول الخلق بأقدر على إيجادهم مرة ثانية. فالله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء، والرب تبارك وتعالى هو الذي أوجده من العدم، وهو القادر على إعادته مرة أخرى. نعم. قال رحمه الله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذاك لا يزال عليها أبديا. قال الشارح رحمه الله: أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل، ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه صفات كمال، وفقدها صفة نقص، ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده، ولا يرد على هذا صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها كالخلق والتصوير والإحياء والإماتة والقبض والبسط والطي والاستواء والإتيان والمجيء والنزول والغضب والرضا ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله. وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، ولكن أصل معناه معلوم لنا، كما قال الإمام مالك رضي الله عنه لما سئل عن قوله تعالى: ثم استوى على العرش، كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. وإن كانت طيب، هذه الجملة ذكر فيها أن الصفات التي اتصف بها الرب تبارك وتعالى هي صفات كمال، وهذه الصفات قسمها العلماء إلى قسمين: صفات الذات وصفات الفعل. صفات الذات هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، كالسمع، البصر، العلم، القدرة وغير ذلك من الصفات، وهي كثيرة، والرب تبارك وتعالى صفاته صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وأما صفات الفعل فهي المتعلقة بمشيئة الرب تبارك وتعالى، وهذه عند أهل السنة والجماعة هي قديمة من حيث النوع، حادثة من حيث الآحاد. وقد ذكر هنا بأنه لا يقال بأن هذه الصفات التي هي صفات الاختيارية التي عرفها بعض أهل العلم بأن ما قام بذات الله بمشيئته وقدرته، كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله في المجلد السادس من مجموع الفتاوى، وذكر بأن هذه الصفات كالإحياء والإماتة والخلق وغير ذلك يقال فيها بأنها قديمة من حيث النوع، فالله تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال خالقا، وحادثة من حيث الآحاد، يعني أن الله تبارك وتعالى يحدث كل يوم هو في شأن، والرب تبارك وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، ولا يقال بأن الله تبارك وتعالى قد عطلت هذه الصفة عنه، بل صفاته لازالت موجودة، والرب تبارك وتعالى موجود، والرب تبارك وتعالى متصف بهذه الصفات، وهذه الصفات صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، ولا يقال في هذه الصفات كيف هي، لأنه من القواعد المقررة عند أهل السنة والجماعة والتي قررها ربيعة وكذلك مالك رحمه الله أن الاستواء مجهول، وكل الصفات كلها مجهولة أي غير معلومة لنا، والإيمان بها واجب والسؤال عنها بدعة. فنحن نؤمن إيمان جازم بكل ما ثبت في الكتاب والسنة من الصفات التي أثبتت للرب تبارك وتعالى من غير تحريف ولا تكييف ومن غير تعطيل ولا تبديل، ونقول بأن هذه الصفات تتبع الذات، فمن سأل كيف هذه الصفات يقال له كيف الذات، لأن القول في الصفات هو فرع عن القول في الصفات. فكل من سأل كيف هذه الصفات، كيف اتصف بصفة الخلق، يقال له لا هذا الكيف مجهول. وقد ذكرنا في كتاب القواعد المثلى من القواعد المقررة أنه يجب على المؤمن أن يحذر شد الحذر السؤال عن هذين الأمرين، أن يجتنب هذين الأمرين الذي هو التكييف والتشبيه. فالرب تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، كذلك صفات الرب تبارك وتعالى لا يعلم كيفيتها، وإن كان المؤمن يؤمن بأن لها كيفية، لكن هذه الكيفية لم تذكر لنا ولا نعلمها. والمؤمن مطلوب منه كما قال الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالصفات تتبع الذات، وكما أننا لا نعلم كيفية ذاته كذلك لا نعلم كيفية صفاته، ولذلك نقف حيث وقف القوم. ولذلك الإمام مالك رحمه الله قرر هذه القاعدة العظيمة التي لا يزال أهل السنة يتدارسونها، وهي الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. وذكر بأن هذا السائل قد أخرجه الإمام مالك رحمه الله من مجلسه، لأن العلماء والأئمة الأولين كانوا يشددون على هذه الأسئلة حتى يغلقون هذا الباب الذي يؤدي إلى الشر، كانوا يغلقونه وكانوا يشددون على هؤلاء الذين يسألون ويتعمقون في الأشياء التي لم يسأل عنها الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعون ولا من بعدهم. نعم. قال رحمه الله: وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت كما في حديث الشفاعة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. يعني هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت، يتكلم عن الصفات الفعلية، يعني مثل الغضب، مثل المحبة، مثل الإحياء، مثل الإماتة، مثل الإتيان، مثل المجيء، يعني يحصل في وقت دون وقت، كما أن النزول مثلا يتعلق مثلا بالنصف الأخير من الليل، وإتيان الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء بين عباده، كذلك الغضب يغضب الرب تبارك وتعالى لوقوع سبب الغضب، كان يغضب مثلا على الكافرين والمنافقين ويسخط عليهم ويلعنهم، كل ذلك يقع من الأسباب التي وقعت، كما قال هنا: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده، في حديث الشفاعة لما ذكر ذلك آدم عليه السلام، كذلك إبراهيم عليه السلام، وكذلك ذكر ذلك نوح وموسى عليهم السلام. نعم. قال رحمه الله: كما في حديث الشفاعة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع، ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن. ألا ترى أن من تكلم، يعني إذا أثبتنا له الغضب أو أثبتنا له الإحياء أو أثبتنا له الإماتة أو أثبتنا له الخلق، لا يقال بأنه وقع بعد أن لم يكن واقعا، بل هذا الذي أثبت للرب تبارك وتعالى ثابت له وهو قديم من حيث النوع، لكن هذه الآحاد وقعت بناء على هذه الحوادث التي تحصل. نعم. قديم من حيث النوع مقصود هنا قضية الاتصاف، مش إنه اتصاف. نعم، اتصاف الرب بها. نعم. بس يقول لم يزل غاضبا. لا يقال بأنه لم يزل ولا يزال غاضبا. لا قديم من حيث النوع، يعني لم يحدث له هذه الصفة، تحدث له بعد أن لم تكن. نعم. ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن، وهي متعلقة بالمشيئة، يعني صفات الأفعال متعلقة بمشيئة الرب. ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن. ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس لا يقال إنه حدث له الكلام، ولو كان غير متكلم لآفة كالصغر والخرس ثم تكلم يقال حدث له الكلام. فالساكت لغير آفة يسمى متكلما بالقوة، بمعنى أنه يتكلم إذا شاء، وحيث في حال تكلمه يسمى متكلما بالفعل. وكذلك الكاتب في حال الكتابة هو كاتب بالفعل، ولا يخرج عن كونه كاتبا في حال عدم مباشرته للكتابة. وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم. يعني هذان مثلان، يعني في الكتابة وكذلك في الكتاب في الكلام، يعني الشخص إذا تكلم لا يقال بأنه الآن فقط تكلم بعد أن لم يكن متكلما، أو مثلا الشخص إذا كتب فإنه لا يقال له الآن كتب بعد أن لم يكن كاتبا، هو الآن مستطيع للكتابة، ولذلك قال له بأنه كاتب بالقوة، ولما فعل هذه الكتابة صار كاتبا بالفعل. كذلك المتكلم، هو متكلم يستطيع أن يتكلم في أي وقت، لكن لما فعل هذا الكلام صار متكلما بالفعل. نعم، يقول أن ملك الكتابة موجودا أول. موجود الملك. نعم. قال رحمه الله: وكذلك الكاتب في حال الكتابة هو كاتب بالفعل، ولا يخرج عن كونه كاتبا في حال عدم مباشرته للكتابة. وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة وفيه إجمال. فإن أريد أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة، أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن، فهذا نفي صحيح. وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية بأنه لا يفعل من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء إذا شاء، ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته، فهذا نفي باطل. طبعا هذه العبارة حلول الحوادث يعني من العبارات التي يستدل بها أهل البدع على نفي الصفات الاختيارية الفعلية، فيقولون بأننا إذا أثبتنا بأن الله تبارك وتعالى يعني يفعل، فمعنى ذلك أنه تحل به الحوادث، وكل ما تحل به الحوادث فهو حادث. فينفون عن الله تبارك وتعالى بأنه يغضب، وينفون عنه بأنه يحب، وينفون عنه بأنه يضحك، وينفون عنه كل الصفات الاختيارية الفعلية، فإنهم ينفونها عن الرب تبارك وتعالى بناء على هذه البدعة التي أحدثها، وهي أنه لا تحله الحوادث، ولو أحلته الحوادث لصار حادثا. وحلول الحوادث هو من الألفاظ المجملة، فذكر بأنه إذا أريد بحلول الحوادث أن الحوادث تحدث في الله تبارك وتعالى، أو أنه يتجدد له وصف لم يكن متصفا به من قبل، فهذا غير صحيح، منفي عن الله تبارك وتعالى. وأما إذا أريد بأنه غير متصف بصفات الاختيارية الفعلية، كونه يغضب وكونه يضحك وكونه يحب، فذلك لا شك أنه من المقرر عند أهل البدع، وهو مردود عليهم، لأنه قد ثبت في الكتاب والسنة أن الله تبارك وتعالى أثبت لنفسه هذه الصفات الاختيارية، وهذه الصفات الاختيارية الفعلية تدل على كماله، فالذي يفعل ما يشاء ويختار لا شك أنه أكمل ممن لا يفعل. نعم. قال رحمه الله: أهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث، فيسلم السني للمتكلم ذلك على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله، فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل، وهو لازم له. وإنما أتي السني من تسليم هذا النفي المجمل، وإلا فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه. يعني ذكرنا بأن الألفاظ المجملة الطريق، يعني في الألفاظ المجملة أنه لا تثبت الألفاظ ويستفصل عن معانيها، يعني كل الألفاظ المجملة التي تحتمل حق وباطل يستفصل عن معناها ولا يثبت لفظها، لأن اللفظ الذي يثبت في مما يوصف به الرب تبارك وتعالى لابد أن يكون متوقفا فيه على الكتاب والسنة، يعني يتوقف في إثبات ما يثبت لله تبارك وتعالى مما ثبت في الكتاب والسنة. فما ثبت في الكتاب والسنة من الصفات فإنه يثبت لله تبارك وتعالى، وما لم يثبت فإننا لا نثبته، لكن الألفاظ التي تحتمل معنى صحيحا ومعنى باطلا يستفصل عنها، فيثبت المعنى الصحيح وينفى المعنى الباطل، وأما اللفظ فإنه يتوقف فيه. نعم. قال رحمه الله: وكذلك وكذا مسألة الصفة، هل هي زائدة على الذات أم لا؟ لفظها مجمل، وكذلك لفظ الغير فيه إجمال، فقد يراد به ما ليس هو إياه، وقد يراد به ما جاز مفارقته له، ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله تعالى لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره، ولا أنه ليس غيره، لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مباين له، وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو هو، إذ كان لفظ الغير فيه إجمال، فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل. فإن أريد به أن هناك ذاتا مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها فهذا غير صحيح، وإن أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة فهذا حق، ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات، بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها، وإنما يفرض الذهن ذاتا وصفة كلا وحده، ولكن ليس في الخارج ذات غير موصوفة، فإن هذا محال، ولو لم يكن إلا صفة الوجود فإنها لا تنفك عن الموجود، وإن كان الذهن يفرض ذاتا ووجودا يتصور هذا وحده وهذا وحده، لكن لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخارج. طيب، يذكر بأن من الألفاظ المجملة التي وقع فيها المجادلة بين أهل السنة وبين مخالفيهم هي الصفات، هل هي زائدة عن الذات أم غير زائدة عن الذات، وكذلك هل الصفات غير الذات أم أنها هي الذات. هذا من الألفاظ المجملة. إذا أريد بأن هناك ذات مجردة منفصلة عن الصفات كالسمع والبصر وغير ذلك فهذا غير صحيح، لأن الصفات تتبع الذات. وأما إذا أريد بالصفات أنها غير الذات بمعنى أن المعاني معاني حقيقية مثبتة، وهي المعاني التي تدلل على الذات وهي غير الذات، فهذا معنى صحيح. لكن هذا الذي يريد بالصفات غير الذات يريد أن هناك شيء في الذهن متصور. الآن الإنسان، أي إنسان مثلا يورد عليك هل السمع هو أنت؟ الآن ممكن الإنسان يتصور في ذهنه بأن السمع شيء له مثلا رجلين، له أربعة أرجل، له شيء في ذهنه، لكن هذا الشيء اللي موجود في الذهن غير موجود في الخارج، لأن في الخارج إذا أطلقت السمع مثلا وأردت به شخص معين فإن هذا السمع يلحق هذه الذات. إذا قلت بأن زيد مثلا يسمع أو يعقل أو يعلم أو يقدر، فإن هذه القدرة وهذا السمع وهذا العقل وهذا العلم كلها صفات موجودة في زيد، وهي غير منفصلة عن زيد، وذات زيد لا يمكن أن توجد بدون أن يكون لها صفات، والذات التي لا تكون بدون صفات هذه موجودة في ذهن الإنسان فقط. الإنسان قد يتصور بأن هناك ذات مثلا منفصلة لا يكون لها عينين، لا يكون لها بصر، لا يكون لها سمع، لا يكون لها رجلين، لا يكون، قد يتصور الإنسان أشياء كثيرة جدا، مثل ما يتصور مثلا الأطفال يقول بأن هناك غول بكذا، شبح بكذا، هذا موجود في الذهن، لكن في الخارج لا وجود له في الخارج. فالمقصود أنها هذا من الألفاظ المجملة التي دخل بها أهل البدع أن الصفات هل هي غير الذات أم أنها هي الذات، وهذا من الألفاظ المجملة التي ذكرنا بأن يستفصل عن معناها ولا يثبت لفظها، فلا يقال بأن الصفات غير الذات على الإطلاق، ولا يقال بأن الصفات هي الذات على الإطلاق، وإنما يستفصل إذا كان هناك عين قائمة بنفسها ومنفصلة عن جميع الصفات فهذا غير صحيح. وأما إذا قيل بأن الصفات هي صفات لها معاني وهذه المعاني تدل على الذات ومعاني متنوعة فأن هذا صحيح. نعم. قال رحمه الله: وقد يقول بعضهم إن الصفة لا عين الموصوف ولا غيره، وهذا له معنى صحيح، وهو أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة، بل هي غيرها، وليست غير الموصوف، بل الموصوف بصفاته شيء واحد غير متعدد. والتحقيق أن يفرق بين قول القائل الصفات غير الذات، وبين أن يقول صفات الله غير الله، فإن الثاني باطل، لأن مسمى الله يدخل فيه صفاته بخلاف مسمى الذات، فإنه لا يدخل فيه الصفات، لأن المراد أن الصفات زائدة على ما أثبته المثبتون من الذات، والله تعالى هو الذات الموصوفة بصفاته اللازمة. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: لا زال بصفاته، ولم يقل لا زال وصفاته، لأن العطف يؤذن بالمغايرة. وكذلك قال الإمام أحمد رضي الله عنه في مناظرته الجهمية: لا نقول الله علمه، الله وقدرته، الله ونوره، ولكن نقول الله بعلمه وقدرته ونوره، هو إله واحد سبحانه وتعالى. هذا واضح، يعني الصفات تتبع الموصوف. نعم، يعني في منظومة بعض الحنفية أنه نفى اللي قال صفات الله ليست غير ذات ولا جزءا، ليست عين ذات ولا جزءا سواه ذا الفصال. أنا أقصد إطلاق النفي هذا وهذا، صح ولا لا؟ طبعا غير صحيح. غير صحيح. نعم. أنا قصدي بيقولوا مثلا أن الصفات ليست عين ذات وليست غير، لما يقال بأن ليست عين الذات يعني على الإطلاق، فهذا معنى ذلك أنها مباينة عن الذات. هذا مثل ما ذكره الآن، إذا قيل بأن هناك ذات وهذه الصفات ليست هي على الإطلاق، فهذا لا شك أن ما يعني هذا يفهم ما فهمه المعتزلة بتعدد القدماء. يعني يقال بأن الصفة التي هي السمع والبصر إذا كانت مباينة للذات، مباينة للذات، فمعنى ذلك أن هناك صفة مستقلة اسمها السمع، وصفة مستقلة اسمها العلم، صفة مستقلة اسمها القدرة، صفة مستقلة اسمها القوة وغير ذلك. لكن هذا مثل ما ذكر، يعني هذا يستفصل عن دورية غير الذات بمعنى أنها مباينة مستقلة، فهذا غير صحيح. وأما إذا قيل أن هناك معاني وهذه المعاني المعنى الذي يثبت غير المعنى الآخر، فهذا لا شك أنه صحيح. بعض الأشاعرة ما تريد لا بنفي أنها عين الذات وغير، يقول ليس بعين ولا غير الذات. أنا ذكر الآن هو ذكر، نعم قال له معنى صحيح، يمكن يقول معنى صحيح. نعم. قال رحمه الله: فإذا قلت أعوذ بالله فقد عوذت بالذات المقدسة الموصوفة بالصفات الكمال المقدس الثابتة التي لا تقبل الانفصال بوجه من الوجوه. وإذا قلت أعوذ بعزة الله فقد عوذت بصفة من صفات الله تعالى، ولم أعوذ بغير الله. وهذا المعنى يفهم من لفظ الذات، فإن ذات في أصل معناها لا تستعمل إلا مضافة، أي ذات وجود، ذات قدرة، ذات عز، ذات علم، ذات كرم، إلى غير ذلك من الصفات. فذات كذا بمعنى صاحبة كذا، تأنيث ذو، هذا أصل معنى الكلمة. فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه، وإن كان الذهن قد يفرض ذات مجردة عن الصفات كما يفرض المحال. قد قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وقال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا يعوذ صلى الله عليه وسلم بغير الله. وكذا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. وقال صلى الله عليه وسلم: ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وقال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. وكذلك قولهم: الاسم عين مسمى وغيره، وطالما غرق كثير من الناس في ذلك وجهلوا الصواب فيه. المقصود الآن فيما ذكر بأنه لا يقال بأن الصفات غير الله، لكن بالنسبة للصفات غير الذات فهذا يستفصل فيه، لكن الصفات غير الله هذا منفيهم على الإطلاق، لأن الصفة تتبع الموصوف، والصفات تتبع الله تبارك وتعالى، فلا يقال الصفات غير الله. وأما الصفات غير الذات فإنها يستفصل فيها إذا أريد بالصفات غير الذات مثل ما ذكرنا، غير الذات بمعنى مباينة، فهذا لا شك أنه باطل. وأما إذا أريد أن لها معاني وهذه المعاني يعني يفهم من المعنى غير المعنى الآخر فهذا مثبت. وأما مسألة الذات أصلا الذات في اللغة العربية مثل ما ذكر ابن القيم رحمه الله ذكر بأن الذات لفظ محدث, يعني في العربية ما يقال ذات على النفس, الذات التي في اللغة العربية ذات على تأنيث ذو, وذو في اللغة العربية هي بمعنى صاحب, وذات في اللغة العربية تكون بمعنى صاحب. وأما قوله وذلك في ذات الإله فإن يشأ يبارك على أوصال شن ممزع فليس مقصوده في ذات الله بمعنى النفس, وإنما في اللغة العربية كل الألفاظ التي جاءت عن العرب الأولين هي ذات تأنيث ذو, وذو بمعنى صاحب. وذو كذلك في اللغة العربية تأتي على لغة موصولة, أو لذلك يعني من الشواهد في ابن عقيل فإما كرام مسيرون لقيتهم فحسبي من ذي أو ذو. الآن ذي هي أخت أب والأسماء الستة بمعنى صاحب, وذو التي هي لغة طي بمعنى اسم موصول, فحسبي من ذي عندهم ما كفانية. فبعضهم يستدل بها على ذي بمعنى صاحب فيقول فإما كرام مسيرون لقيتهم فحسبي من ذي عندهم, وبعضهم يستدل بها على لغة طي بأنها موصولة فيقول فحسبي من ذو عندهم ما كفاني. فالمقصود أن الذات أصلا لفظ محدث أحدثه المتكلمون وصاروا يطلقون على النفس, وإلا فالذات هي بمعنى النفس. ولذلك يعني أكثر أهل العلم على أن الآية التي في سورة المائدة تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك على أنها غير صفة, وإنما النفس بمعنى الذات, وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم. وبعض أهل العلم يرون بأن النفس هنا صفة من صفات الله تبارك وتعالى مثبتة له كما تثبت له السمع والبصر وغير ذلك. لكن الاختيار الصحيح أن النفس الذي في سورة المائدة في آخر سورة المائدة تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك هو بمعنى الذات. والذات كما ذكرنا لأنه لفظ محدث, وأهل السنة مثل هذه الألفاظ أثبتوها يعني إلزاما لغيرها من المتكلمين. نعم. كذلك من المسائل التي وقع فيها خلاف طويل هي مسألة الاسم, هل هو عين المسمى أو غير المسمى. يعني الآن أهل البدع يرون بأن الاسم غير المسمى أرادوا به نفي الصفات, وبعض أهل العلم يعني مثل الطبري في كتابه ذكر عبارة ذكرها قال وأما القول في الاسم هل هو المسمى أو غيره فهو من الحماقات الزائدة التي لا أثر فيها فيتبع ولا قول من إمام فيستمع, فالقول فيها شين فالخوض فيها شين والكف عنها زين, وحسب أمري إلى أن يصل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والقول الصحيح في الاسم والمسمى أن الاسم وضع للمسمى. الآن مثلا لما تقول زيد, هل زيد هو نفسه؟ زيد وضع ليدلل على هذا الشخص, ولذلك مثل ما ذكر ابن مالك رحمه الله اسم يعين المسمى مطلقا, فهذا الاسم يعين المسمى, فالاسم وضع للمسمى. الاسم لا يقال بأنه غير المسمى أو هو عين المسمى, وإنما وضع للمسمى, الاسم وضع للمسمى. ولذلك سبح اسم ربك الأعلى, الصحيح سبح ربك باسمه, يعني الصحيح في سبح اسم ربك الأعلى سبح ربك باسمه, ولذلك يتبرك بسم الله تبارك وتعالى فيجعل في أول الأشياء بسم الله الرحمن الرحيم. الآن من بركة هذا الاسم أن الذبيحة لا تصح إلا بذكره, كذلك من بركة هذا الاسم أنه يستفتح به في الخطب, من بركة هذا الاسم مثلا يستفتح به بالأكل, يستفتح فيه بالشرب وغير ذلك من الأشياء. فالمقصود أن من الألفاظ المجملة الاسم هل هو عين المسمى أو غير المسمى. ثمرة الخلاف في هذا أن أهل البدع يرون بأنه غير المسمى حتى ينفون أسماء الله تبارك وتعالى وصفات الرب تبارك وتعالى. ولذلك بعض السلف توقف في هذه المسألة مثل ما ذكرنا عن الطبري رحمه الله أنه قال هو من الحماقات الزائدة التي لا أثر فيها فيتبع ولا قول عن إمام فيتبع يستمع, فالخوض فيها شين والكف عنها زين. نعم. قال رحمه الله: فالاسم يراد به المسمى تارة ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى، فإذا قلت قال الله كذا وقال أو سمع الله لمن حمده ونحو ذلك فهذا المراد به المسمى نفسه، وإذا قلت الله اسم عربي والرحمن اسم عربي والرحمن من أسماء الله تعالى ونحو ذلك فالاسم ها هنا للمسمى ولا يقال غيره لما في لفظ الغير من الإجمال. فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق، وإن أريد أن الله سبحانه وتعالى كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه أسماء أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله. هذا تفصيل الكلام بن قيم رحمه الله في الشفاء العليل. نعم. والشيخ رحمه الله أشار بقوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه إلى آخر كلامه إلى الرد على المعتزلة والجهمية، ووافق من الشيعة فإنهم قالوا إن الله تعالى صار قادرا على الفعل والكلام. هذا قول الكرمية، يعني الكرمية يرون بأن الله تبارك وتعالى يعني كما سيأتي في التفصيل اكتسب مثلا اسم المصور بعد أن صور، اكتسب اسم الخلق بعد أن خلق، في مقابل الأشاعرة في الأسماء السبعة التي يثبتونها يرون بأنها كلها قديمة. ولذلك يعني حتى من الأشياء الواردة على الأشاعرة ومن تأثر بهم الآن حتى في المسجد النبوي إذا أخذت إجازة فإنهم يذكرون لك في الإجازة في نفس الإجازة القرآن، خاصة الأزاهرة يقولون عن اللوح المحفوظ، يعني هذا الكلام كلام الله عز وجل، أنهم ما يرون بأن الله تبارك وتعالى تكلم حقيقة، فيرون بأن جبريل عليه السلام أخذه من اللوح المحفوظ. ومقصود باللوح المحفوظ أن هذا الكلام قديم، يعني الله تبارك وتعالى لا يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، وإنما يرون بأن كلامه يتعلق بقدمه وأنه لم يزل في القدم متكلما ولا يتكلم متى شاء كيف شاء. وهذه من العبارات التي يجب أن يحتاط لها، يعني الألفاظ التي يتمسك بها أهل البدع مثل ما ذكر ابن القيم رحمه الله أعظم مدخل دخل به أهل البدع خاصة في أبواب الاعتقاد هو الألفاظ المجملة، فهو شر عظيم. يعني هذه الألفاظ المجملة لأنها تحتمل حق وتحتمل باطل، فقد والعياذ بالله تنفذ هذه البضاعة على قليل البضاعة. نعم. قال رحمه الله: وأنه انقلب من امتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي، وعلى ابن كلاب والأشعري ومن وافقهما فإنهم قالوا إن الفعل صار ممكنا له بعد أن كان. هذه العبارات تحتاج تروي. وعلى ابن كلاب والأشعري ومن وافقهما فإنهم قالوا إن الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا منه، وأما الكلام عندهم فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة، بل هو شيء واحد لازم لذاته. وأصل هذا الكلام من الجهمية، فإنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع، وإنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ لامتناع. كما معروف يعني بالنسبة للشاعرة ورد عليهم في ابن تيمية رحمه الله في كتاب سماه التسعينية وهو مطبوع في ثلاث مجلدات، يعني يرون بأن الكلام قائم بالذات، الله لا يتكلم حقيقة وإنما يعبر عن كلامه، والكلام هو كلام نفسي، يعني الكلام هو كلام نفسي. فرد عليهم ابن تيمية رحمه الله في كتاب كتبه من حفظه وهو في السجن في كتاب سماه التسعينية وهو مطبوع في ثلاث مجلدات. فالمقصود أن هذا كلامهم بأن كلام الله تبارك وتعالى يتعلق بالنفس وهو كلام قديم ولا يتعلق بمشيئة الله، ولا يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء. والله تبارك وتعالى ذكر بأنه يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، وأن هذا الكلام كما قال الله جل وعلا: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. كلام الله لا ينفد، كما أن أفعال الله لا تنفد، والله يفعل ما يشاء ويختار، والله جل وعلا كل يوم هو في شأن، والرب تبارك وتعالى لا يزال يقول كن فيكون ويتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. نعم. قال رحمه الله: وأصل هذا الكلام من الجهمية، فإنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع، وإنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ لامتناع حوادث لا أول لها، فيمتنع أن يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلا متكلما. طيب نقص عن نقص عند هذا لأن هذه مسألة قوية لو تحتاج لتفصيل تسلسل يعني من المسائل العويصة شوي حتى لا نشوش على الذهان.